الشاهد قوله إيش يناديه، وقوله أين شركائي هذا حروف فيدل على أن كلام الله بحرف. الثاني هو يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، نقول فيها مثل ما قلنا في أين شركائي، لكن الإتيان بالآيتين يبين أن الناس يسألون عن معنى لا إله إلا الله وعن الرسالة، عن التوحيد والرسالة. أين شركائي هذا في جانب التوحيد، ماذا أجبت المرسلين في جانب الرسالة. طيب، هذه الآيات كما علمنا تدل على أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي، متى شاء، وش بعد؟ بما شاء، كيف شاء، بحرف وصوت مسموع لا يشبه أصوات المخلوقين. هذه القاعدة في إيماننا بكلام الله عز وجل. سيأتي إن شاء الله في كلام المعلم. نعم. شلون يعني قول ما تزرع يقولون يعني حط بالشجرة؟ الشجرة تكلمت يعني؟ إيه. شلون تكلم الشجرة؟ قالوا لها العلماء قالوا شلون تقول إني أنا رب فخلان فخلان علي؟ الشجرة يمكن تقول إني أنا رب فخلان علي؟ ها؟ شلون طيب الكلام الخلقي؟ ما هي مشكلة هذه؟ ما هي مشكلة؟ الآن صنع المخلوق، صنع المخلوق في شيء زر تضغطه ثم يتكلم، ولا لا؟ الشريط، الشريط. هم يقول هكذا، خلق الله أصواتا وجعلها في الشجرة، ويوم جاء موسى قالت له إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترته. ولهذا ما أستقيم لأهل البدع قدم أبدا. قول الأشعرية. نعم. قول الأشعرية معنى قائم. إيه. ما يعني يقول الله سبحانه يتكلم بصوت يسمع ولا بحرف، لكن كلامه معنى قائم بنفسه، يخلق أصواتا تدل عليه. مثلا الآن افرض انك تبي تلقي محاضرة، ما انت بتقدر الكلام الاول، ها؟ نعم. وانت تحطه فيه عقلك، بنفسك بعقلك. هم يقولون هو هذا كلام، يعني ما في نفس الله، هم يخلق اشياء اصوات تدل على هذا. يعني عبد الوهاب شيخ، ما نقول الرياء اعظم من المن ان الرسول عليه شيخ يقولون لا يدخل درس في درس. شيخ ما قبل الحديث القدسي يا شيخ. قول قول الله عز وجل الحديث القدسي. نعم. وبين كلام الله عز وجل هذا. الفرق بينهما على القول الراجح عندي أن القدسي ينقله الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعنى. يعني يسمع كلام الله عز وجل بعدين ينقله؟ يسمعه أو أن الله يلقي في قلبه ذلك. الله أعلم عاد كيف يتلقى من الله، ما نعلم. قول يا شيخ. نعم. قول الشاعر وليل انتهى وكواكب، يعني انه كثرة القتل. ايه لكن الكواكب بالسيوف، الكواكب ما تتهاوى يعني، ها؟ نادر تتهاوى الكواكب. اه صح، هذا لا ينقل لان هذا يتعلق بالتفسير. نعم. الحروف يا شيخ، كنا لا تشبه اصوات المخلوقين. ايه. والحروف يا شيخ، لا الحروف هي الحروف اللي تركب منها الكلام، يعني ما نفي المشابهة. لا يعني الحروف مثلا الله تكلم قال بهذا اللفظ قاف ألف لام. شيخ، كيف نجمع بين النداء والنجوى في آية واحدة؟ كيف ناداه ونجاه وفقه؟ لما كان بعيدا ناداه، فلما قرب ناجى. وهو في علو يسمع. هنا لأنه يسمع الصوت من عند الشجر، هذا اللي جعل المعتزلة يقول هالكلام، وما سمعه من فوق. قلنا ريناه من جال دكتور العيد، والآية الثانية من الشجرة اللي في سورة القصص، من جانب الوادي الأيمن.